إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه واقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. عباد الله، جاء في السنن والمسانيد بإسناد صحيح بمجموع الطرق أنه قد تفاخر الحيان الأوس والخزرج، الأنصار في المدينة كانوا يتكونون من قبيلتين الأوس والخزرج، فجلسوا يتفاخرون. فقالت الخزرج: منا من غسلته الملائكة، وهو حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، ومنا من حمته الدبابير، وهو عاصم بن ثابت رضي الله عنه، ومنا من جعلت شهادته بشهادة رجلين، وهو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ومنا من تحرك لموته عرش الرحمن، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقالت الأوس: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيد بن زيد وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. إخواني، هذه مفاخرة. جلس الصحابة يتفاخرون، وكما ترى لأن همهم هو الآخرة، جلس كل فريق يذكر ما أحرزه في ميدان الآخرة من النقاط. أما نحن فلو جلسنا لنتفاخر فإننا سنذكر أن من قبيلتنا الطبيب الفلاني أو الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني أو اللواء الفلاني. لماذا؟ لأن الدنيا هي همنا، وردود أفعالك دليل على اهتمامك، لأن الآخرة كانت أغلى شيء عندهم ففيها يتنافسون. وبها يتفاخرون ولها يعملون ومن أجلها يسعون ويجدون. الخزرج بدأوا بالكلام فقالوا: منا من غسله الملائكة حنظلة بن أبي عامر، حنظلة بن الربيع رضي الله عنه، وذلك أنه في يوم غزوة في أحد كان ليلة عرسه وزفافه، وبينما هو مع عروسه إذ سمع المنادي يقول: حي على الجهاد. فقام عن عروسه ولم يغتسل، ولبس لأمة الحرب في هذه الليلة التي ينتظرها منذ سنين، ودخل مع المسلمين، وكان ما كان في غزوة أحد، ولقي حنظلة ربه شهيدا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لصاحبكم تغسله الملائكة؟ مع أنه الشهيد لا يغسل. إذن هنا أمر يكاد يكون أعظم من الشهادة. فذهبوا إلى بيته وسألوا عنه زوجه، فقالت: إنه خرج إلى الجهاد جنبا ولم يغتسل. غسيل ملائكة الرحمن رضي الله عن حنظلة ابن أبي عامر، عمل عملا عظيما يعجز عنه الجبال الرواسي في الهمم. الثاني، قالوا: ومنا من حمته الدبابير. صحابي جليل من الخزرج يسمى عاصم بن ثابت، وذلك أنه بعد غزوة أحد جاء ناس من الخولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن فيهم إسلاما، وأن من ورائهم أناسا في قبيلتهم يريدون أن يدخلوا في الإسلام ويتعلموا ما فيه من أحكام، فهلا أرسلت معنا يا رسول الله جماعة من أصحابك يعلمون ويدعون إلى الإسلام من في قبيلتنا؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 كلهم من حفظة القرآن، وأمر عليهم صحابيا جليلا يسمى عاصم بن ثابت. وعاصم هذا كان له مع الله حال، فقد عاهد الله عز وجل ألا يمس مشركا ما دام على قيد الحياة، مع أن مجاورة المشرك جائزة والبيع والشراء معه ومنه جائزة والأخذ والعطاء منه، المهم ملامسة المشرك ليست محرمة، إلا أن عاصما إمعانا في الهجر، إمعانا في المفارقة، إمعانا في إظهار بغضه للكفر وأهله، عاهد الله ألا يمس مشركا طيلة حياته. خرج عاصم مع أصحابه مع هؤلاء الخونة، وبينما هم في بعض الطريق إذ استنفر عليهم الخونة أناسا من القبائل المجاورة، فأحاط هؤلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا منهم 7 وفر 3، منهم عاصم أمير السرية، و صحابي آخر يسمى خبيب بن عدي، واحد ثالث لم يذكر راوي القصة اسمه. فروا منهم وصعدوا على الجبل، فقال لهم المشركون: انزلوا ولكم الأمان. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر أبدا، أنا طيلة عمري وأنا لا أمس مشركا، الآن أنزل في حماية مشرك؟ أبدا والله. المنية ولا الدنية؟ الموت أولى عندي من أن أكون دنيئا وأطأطئ رأسي لكافر وأنزل في جوار كافر وفي ذمة كافر أو حماية كافر. فلما أبى استعدوا ليطلقوا عليه سهما ليقتلوه، وقبل أن يقتل ويصله السهم قال: اللهم كما لم أمس مشركا في حياتي، اللهم لا تجعل مشركا يمسني بعد مماتي. أخي المسلم انتبه، فإن الله عز وجل يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. من صدق الله صدقه الله. أرسلوا إليه سهما فقتلوه وهو على الجبل، ونزل خبيب والآخر الذي كان معه، فلما نزلوا خرجت الحبال وبدأ التوثيق والتكتيف، فقال الصحابي الذي مع خبيب: هذا أول الغد، تقولوا انزلوا لكم الأمان، وأول ما ننزل الحبال بتطلع والتكليف بيشتغل، هذا أول الغد. فأبى عليهم فعالجوه فرفض فقتلوه. وأما خبيب فقد ساقوه إلى مكة وباعوه فيها، وأخبروهم أن عاصما قد قتل على الجبل، فمن أراد أن يأتي بجثته ليمثل بها فليفعل. فذهب جماعة من المشركين إلى عاصم ليأتوا بجثته ويمثلوا بها، فإذا بآلاف أو مئات الآلاف أو ملايين من الدبابير اللثاعة المفترسة تحيط بجثة عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. كلما اقترب أحد من جثته هاجت عليه هذه الدبابير باللسع والقرص، فعادوا جميعا ليستجيب الله عز وجل لدعوة عاصم بن ثابت الذي صدق الله في حياته وحفظ وعده وعهده مع الله في حياته، فحفظ الله عز وجل جثته بعد مماته في إعلان عملي عجيب من صحابي قريب من صحابة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، في إعلان عملي عجيب لقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قالوا: منا من غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا من حمته الدبابير، كرامة عظيمة لعاصم بن ثابت. قالوا: ومنا من جعلت شهادته بشهادة رجلين، وهو خزيمة بن ثابت. وبالمناسبة هو ليس أخا لعاصم بن ثابت السابق، وإنما هو تشابه أسماء. خزيمة هذا قد كانت له قصة عجيبة، وذلك أن أعرابيا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه جمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أتبيعني هذا الجمل؟ قال: بكم؟ قال: ب500. قال: بع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعني لأنقدك الثمن، الفلوس في البيت، تعال ورايا. سبق النبي صلى الله عليه وسلم ومر الأعرابي بجملي على رجل، فقال: ما أجمل جملك يا أعرابي، أتبيع؟ قال: بكم؟ قال: ب1000. فأصبح الرجل هنا في مشكلة، إما أن يبيع للنبي ب500 ويخسر 500,000 فرق، وإما أن يكذب على رسول الله ويفض البيعة معه ويبيع للرجل 1,000 ويكسب الفرق. فأخذ الرجل الأعرابي هذا المشتري الجديد من يده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: محمد، إما أن تشتري وإما أن تخلي سبيلي، فإن هناك من يريد أن يشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اشتريت. هو كلام عيال ولا إيه؟ قد اشتريت وأنت آت خلفي لأنقذك الثمن. بقت ورطة. فقال الأعرابي: هلم شهيد، هات لي واحد يشهد لك يا محمد إنك اشتريت. فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض وتعجبوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب؟ حتى نحتاج إلى شهيد على كلامه؟ وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يشهد على شيء لم يره. فنظر الصحابة إلى الأعرابي يريدون أن يفترسوه بأعينهم، وخيم الصمت الرهيب على الموقف لعدة ثواني، إلى أن قطع هذا الصمت صحابي جليل هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. قام من بين كل الصحابة الذين فيهم أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة، قام فقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منك الجمل بالثمن الذي قال. ساعتها الأعرابي احمر واخضر واصفر وراح لون وجاء لون، وأخذ الثمن وانطلق. هل يتركها رسول الله؟ أبدا، بس ما تعدي، حتى استدعى خزيمة وقال: يا خزيمة، كيف تشهد على شيء لم تكن شاهدا عليه؟ حتى لو كان بيشهد معه، نعم، حتى لو كان واقف في صفه، نعم، حتى لو كان يعمل لمصلحتي، أيوة نعم. لماذا؟ لأن شرع الله لا يحابي أحدا، ما عدهاش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف تشهد على شيء لم تكن شاهدا عليه؟ المفترض أن هذه شهادة زور. فقال خزيمة: يا رسول الله، إني لأصدقك في خبر السماء. يعني أنت الآن بتقول لي جبريل نزل علينا وقرأ علي الآيات الفلانية من القرآن، هو أنا شفت جبريل وهو نزل؟ هل أطالبك بشهيد على أن جبريل نزل عليك وأخبرك بالآيات الفلانية؟ إني لأصدقك في خبر السماء، أفلا أصدقك في بعير ب500 درهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، من اليوم شهادتك بشهادة رجلين. الله أكبر، رجل طول عمره في حياته طول عمره بيساوي راجل، لكن ده يساوي راجلين، ورجل يساوي أمة. لماذا؟ بالفهم والإيمان. قالوا: منا من غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا من حمته الدبابير عاصم بن ثابت، ومنا من جعلت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومنا من تحرك لموته عرش الرحمن، وهذه هي التي ما بعدها فضيلة. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات تحرك لموته عرش الرحمن، وانا عايزك تتخيل عرش الرحمن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماء الدنيا وما تحتها في السماء الثانية كحلقة في فلا، زي حلقة خاتم مرمي في صحراء شاسعة لا أول لها من آخر. الخاتم ده يساوي إيه في الصحراء؟ الإنسان على بعضه كده يساوي إيه في الصحراء؟ ومثل السماء الثانية وما تحتها بما فيها السماء الأولى. في السماء الثالثة كحلقة في فلا، وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السادسة. في السابعة كحلقة في فلا، ومثل السماوات السبع والأراضين. في الكرسي كحلقة في فلا، ومثل الكرسي في العرش كخردلة في كف أحدكم، زي حباية رمل في إيد واحد فينا. السماوات السبع والأراضين والكرسي كله كحبة رمل في كف أحد منا. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، هو سقف الفردوس الأعلى، هو الذي استوى عليه العلي الأعلى سبحانه وتعالى عز وجل. يطلع إيه سعد بن معاذ في كون الرحمن عشان يهتز لموته عرش الرحمن؟ يا أخوانا، سعد بن معاذ أسلم وسنه 30 سنة، ومات وعمره 37 سنة، يعني عاش في الإسلام حوالي 7 سنين، ميت في غزوة الأحزاب. يطلعوا ايه 7 سنين دول؟ ماذا فعل فيهم سعد بن معاذ حتى يتحرك لموته عرش الرحمن؟ لما مات سعد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد امه تنعاه تبكي عليه وبتقول زي كل ام ما بتقول: يا زينة الشباب، يا زينة الرجالة، يا كذا يا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. أي نائحة في كلامها ثلاث أرباعه كذب إلا أم سعد الوحيدة اللي مهما مدحت ومهما ذكت ومهما قالت ورفعت فهي صادقة. 7 سنين في الإسلام يهتز لموته عرش الرحمن ويتحرك لموته عرش الرحمن، ويشيعه 70,000 من ملائكة الرحمن. إخوانا، أنا عايزك تتخيل 7 سنين عاشهم في الإسلام، ومنا من عاش في الإسلام 70 سنة ولسه إلى الآن يقول لي الشيطان قوم ونقعد مطرحك، وإلى الله المشتكى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ده منديل بينشف فيه عرقه. أمال الجلابية اللي هو لابسها، ولا البدلة اللي هو لابسها، ولا الذهب اللي في إيديه يسوي إيه لما يكون منديل واحد فقط من مناديله في الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ هذه مفخرة، ما بعدها مفخرة. وأريد أن تتخيل بعقلك الواسع قبيلة فيها هؤلاء الأربعة، وكلهم شرف، وكل واحدة منها وحدها شرف لا يعدله شرف الدنيا. الآن جاء الدور على الخزرج، جاء الدور على الأوس، ويريدون أن يأتوا ويسجلوا 4 نقاط كما سجلت الخزرج 4 نقاط، والمطلوب منهم أن يساووا ما قالته الخزرج. بما تفاخروا؟ كيف ردوا؟ ما هو الأمر الذي سيستعملونه في إحراز الشرف؟ إنه القرآن وهذا ما سنتعرض له بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة والنعمة المسداة، عليه من الله أفضل سلام وأتم صلاة. إخواني، جاء الدور على الأوس، ولننظر بما سيحرزون الشرف. قالت الأوس: ذكرتم أربعة ونحن أيضا منا أربعة. عملوا إيه؟ جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعيد بن زيد وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. راوي القصة يقول: فكان ما قالته الأوس أعظم مما قالته الخزرج. وهذه هي المفاجأة التي أجلناها لآخر اللقاء. فكان ما قالته الأوس أعظم مما قالته الخزرج، يعني فكان حفظ القرآن وجمع القرآن الذي أحرزته الأوس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شرفا ممن غسلته الملائكة، وممن جعلت شهادته بشهادة رجلين، وممن حمته الدبابير، بل وممن تحرك لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 من الملائكة. شيء عجيب جدا والله العظيم. لكن يهون عليك الأمر إذا علمت أن الذي غسلته الملائكة شرفه قاصر، شرف النفس، والذي حمته الدبابير شرفه لنفسه، والذي تحرك لموته عرش الرحمن شرفه أيضا لنفسه، والذي حمته الدبابير شرفه لنفسه، ونفعه عائد على نفسه وخيره لنفسه وجزاؤه وأجره لنفسه. أما من حفظ القرآن فنفعه لنفسه ولمن جاء بعده. فلو أن حافظ القرآن قرأ القرآن وقام به آناء الليل والنهار فهو في الدرجات العلى عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. حافظ 1000 آية يبقى لك الدرجة رقم 1000 في الجنة، 2000 آية يبقى أنت في الدرجة رقم 2000، 6000 آية يبقى أنت في الدرجة رقم 6000، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أما عما فيها من النعيم والخير المقيم فهذا لا يعلمه إلا الله. فلو قرأ القرآن لنفسه وقام به فإنه عند الله عز وجل في أعلى عليين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولو أما الناس وصلى بهم فكل المأمومين خلفه ميزان حسناتهم في ميزان حسناته. ولو جلس يعلم الناس القرآن فلو علم 100 أو 1000 أو أكثر فكل حرف سيقرأه المتعلم ويأخذ عليه 10 حسنات ميزان حسنات المتعلمين في ميزان حسنات من علمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم لك أن تتصور أن كل واحد من هؤلاء الذين تعلموا على يد صاحب القرآن ذهب فعلم هو الآخر 100، 100 في ميزان حسناته، وهو 100 في ميزان حسنات شيخه. فلك أن تتخيل لو أن الذي جمع هذا الفضل واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم ومن بعده علم ومن بعده علم، فلا أتخيل إلا أن نكون نحن جميعا في ميزان حسنات هؤلاء الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان اهتدى، كم من إنسان تاب، كم من إنسان انتقل من الكفر إلى الإسلام بسبب سماع آية من الآيات التي جمعها هؤلاء الأربعة على عهد رسول الله. شرف تعجز عن حساباته أضخم آلات الحسابات الآلية، لا على حسبة ولا كمبيوتر ولا أي شيء يستطيع أن يحسب هذه الدرجات العلا. إن الذي يستطيع أن يحسب هذا هو الحسيب الرقيب سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول هذا الكلام لأضع بين يدي إخواني وأخواتي أمرا جليلا، وهو أن الدراسة قد انتهت والإجازة قد ابتدأت والفراغ قد حل، والله عز وجل يحدثنا عن الفراغ فيقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انصب يعني اتعب لربك، لكن عندك وقت فراغ اتعب فيه لله. كم تعبنا للدنيا وكم عملنا للدنيا، فهيا نتعب للآخرة ولله. أخي المسلم، أختي المسلمة، حفظ القرآن شرفه عظيم، وهذا المسجد المبارك له عناية خاصة بالقرآن، فهناك حلقات لتحفيظ القرآن رجالية وحلقات نسائية. لا أطالبك بأن تأتي لي بولدك، إنما قبل أن تأتي بولدك فرغ وقتك أو فرغ من وقتك وتعال أنت، فإنك إذا جئت سهل على ولدك أن يأتي. نريد أن يكون هذا المسجد عامرا بالقرآن ومنارة من منارات القرآن حتى ننال الشرف العظيم، لأنه كما سمعنا شرف حامل القرآن أعظم عند الله من أي شرف. أختي المسلمة، اعلمي أن أي وقت تقضيه مع القرآن، تقضينه مع القرآن، فهو في ميزان حسناتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع همتنا في مرضاته وأن يثبت أقدامنا على مرضاته. اللهم اغفر ذنوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقومون بحقه علينا آناء الليل وآناء النهار. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم اجعله أمامنا فيقودنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا فيسوقنا إلى النار. اللهم اجعله لنا في الدنيا إماما وفي القبر شفيعا، اللهم اجعله لنا في الدنيا إماما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة قائدا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.